إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كنا قد انطلقنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الماضية فيما رواه الإمام مسلم، حديث ابن عمر وأبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الغرباء في زمن صار الإسلام فيه غريبا عن أهله. الغرباء هنا هم أصحاب الغربة المحمودة التي حمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليها. الغرباء هم الذين يسيرون حقا خلف النبي رغم كل الفتن والشبهات التي تحوم من حولنا، حقا يسيرون خلف النبي بالواقع لا بالكلام، أما الكلام فما أسهله. وما زلنا نقف عند السؤال المهم، المهم جدا، الذي يجب أن تقف أمامه بمنتهى التدقيق، سؤال عميق يجب أن تفكر فيه بدقة: هل أنا من الغرباء الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، أم أنا كذاب مدعي؟ هل أنا حقيقة من الغرباء حقا، أم أنا منظر شكل كلام؟ هل هعيش هذا الزمان بعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنفسية النبي، بمزاج النبي، بهم النبي؟ هل أعيش بذلك حقا؟ هل أنا غريب عن هذا الواقع أم مختلف، أم أسير مع القطيع؟ وهذه الكارثة الكبرى، إن مشكلة كثير من الناس أنه يسير مع القطيع، حيثما حلوا حل، حيثما رحلوا رحل، وآية في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين هذا المعنى تبيانا واضحا، حيث قال ربك سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا، تبعوا إيه؟ تبعوا يا مولانا ما أنزل الله، ما أنزل الله. في كلام بعد كده؟ لا، أنا عايزك لما تسمع الآية ادخل جواها، تعمق في كل كلمة وكل معنى. وإذا قيل لهم اتبعوا، ما لهمش محمد، ما لهمش فلان، اتبعوا ما أنزل الله. هي دي فيها كلام؟ قالوا بل نتبع. أهي دي، أنا دماغي لازم تقتنع، أنا عقلي لا ما يجيبش الكلام ده، أنا ليا تفكيري، أنا راجل مثقف، أنا راجل ما يجيبش إن أنا لا، أنا مش مقتنع بالبخ. أهي دي، هي دي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هي دي قضية الإيه؟ القطيع، الذي يسير خلف القطيع. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، دي معناها اختلفوا عن الواقع، اختلفوا عن الملايين اللي بتعبد الأصنام، اختلفوا عن الملايين اللي بتعبد لقمة العيش، اختلفوا عن الملايين اللي بتعبد الدرهم والدينار، اختلفوا عن الملايين اللي بتعبد الكرسي والعربية والشقة التمليك، اختلف اختلف. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يا عم مش عايزين وجع دماغ. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إن الغربة الحقيقية المحمودة أن تسير خلف النبي في زمن يسير كثير من الناس فيه خلف الشهوة والرغبة، خلف المصلحة والمنفعة. نعم، رجل يسير خلف النبي على الحقيقة لا خلف الشهوة والهوى، في المتفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بايعنا رسول الله، الاثنين صح، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة علينا. على أثر علينا ده قانون، ليس كل الدين مريح، ليس كل الدين سهل، ليس كل الدين مستطاع بسهولة، لا، قد يستطاع لكن بصعوبة. في الدين مشقة طبعا، في الدين تعب طبعا، في الدين علف طبعا. انت عشان تعيش في شقة غالية في مكان كويس مش لازم تتعب عشان تجيب فلوس ليها؟ ها؟ طب عشان تعيش في الجنة مش لازم تتعب؟ قال رسول الله صلى عليه: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. بل قال ربك في كتابه: كتب عليكم القتال. كتب يعني ايه؟ فرض. كتب عليكم القتال وهو كره، كره، كره كتب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لذلك قال النووي في المجموع: ومن الكره في الدين، الكره مش الكراهية، الكره يعني الصعوبة، الصيام في الحر الشديد حيث أمر الله، والقيام لصلاة الصبح في البرد الشديد حيث أمر الله. مش دي واجبات وفيها صعوبة؟ هنا يبقى معنى قول عبادة بن الصامت: على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، حط خط تحت اللي جاية، وعلى أثرة علينا. أمر الله ورسوله فوق راحة نفسك، فوق ما تريد نفسك، فوق ما تشتهي نفسك. أخي، إننا إن أردنا أن نسأل أنفسنا السؤال المهم ده، مهم جدا، هل أنا من الغرباء الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نفهم صفات الغرباء. من أميز صفاتهم أن يكون المرء محب، أن يكون المرء محبا متبعا، محب لرسول الله كما تنبغي محبته، مش بمزاجك، مش بالقدر الذي تريده في الوقت الذي تريده، محبا، أن تكون محبا لرسول الله كما تنبغي محبته، ومتبعا لرسول الله كما ينبغي اتباعه. قال ربك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه علامة الحب الاتباع، فاتبعوني يحببكم الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أردنا أن نفهم معنى المحب المتبع، فقبل الفهم قصة ستوضح المعنى، نستعيد بها عن كلامنا قصة الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه، خبيب بن عدي بن عامر الأنصاري. خبيب بن عدي جاء قوم من بني لحيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه أن يبعث معهم 70 من الصحابة يعلمهم الإيه؟ القرآن والدعوة الإسلام والكلام ده كله. فبعث رسول الله معهم 70، فلما كانوا في مكان يسمى الرجيع قتلوه كلهم، وأسروا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وهؤلاء، أسروهم وأعطوهم لإيه؟ لأهل مكة. وأهل مكة أرادوا أن يقتلوا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهم في مكان قتل بدر، انتقاما من رسول الله وأصحابه. وقع خبيب بن عدي في أسر أهل مكة وأرادوا أن يقتلوه. المشهد الآن، جاءوا بخبيب بن عدي وجعلوا له صليبا من خشب حيعلقوه عليه ويرموه بالسهام حتى يموت، وهو يرى موضع مقتله بعينه. قالوا ألك قبل أن تقتل حاجة؟ نفسك في حاجة قبل ما تموت؟ خبيب بن عدي بينه وبين الموت خطوة، وينقذه منها كلمة، لو بس ذكر رسول الله بسوء ينقذ. فقالوا ألك حاجة قبل أن تموت؟ قال أصلي لربي ركعتين، أصلي لربي ركعتين. ده رجل يعيش على مبدأ ومنهج، هو ما زال يرى في هذه المحنة، وهو على الحقيقة غريب، هو الوحيد وسط المشركين ونفسه ستكون ثمنا لدينه، وهو يعلم ذلك، ومع ذلك يعني رجاؤه فيما يغيظهم، يعني هو مش يقول لهم بقى لك حاجة، طب أشوف عيالي، طب أرجع، طب ادوني فرصة، لا، ده هو يزيد عليهم، يزيد على نفسي حنقهم وغضبهم، لأنه لا يرى إلا الله ربه. فلما عظم الله في قلبه تضاءل أعداء الله في نفسه، فما رآهم إنما رأى جنة ربه بارزة. هي دي القضية، إذا تعاظم الله في قلبك تقاسم أعداء الله في قلبك. أنت متى ترى عدوك عظيما؟ عندما لا يتعاظم الله في قلبك. شاهد، ماذا تريد؟ أصلي لربي ركعتين. فقالوا لك ذلك، فجوز في الركعتين بسرعة، ثم نظر إليهم فقال لولا أن تقولوا جبنت وجزعت لأطلت في صلاتي، فإن قرة عيني في الصلاة. ده ماشي في خط سيره، ما بي لا يرى إلا شيئا واحدا. شاهد، فاقترب منه أبو سفيان فقال يا خبيب أتحب وعايز أعلق على الكلمة دي بعد ما أقولها، أتحب أن يكون محمدا مكانك وتكون سليما معافا في أهلك ومالك؟ الكلمة بتاعت أبي سفيان دي كلمة إيه؟ فكر معايا كده، كلمة إيه؟ كلمة ده مش بس دي، كلمة يائس، كلمة إنسان يأس من خصمه. مش معنى أنه انتصر عليه وأنه قتله أي انتصر عليه، لا، الانتصار هنا أن تحقق ما تريد. أنت كنت تريد أن تخرجه عن عقيدته، فشلت، هزمت وإن قتلت. أنت مهزوم حتى وإن ادعيت أن في يدك سيف النصر، لأن في النهاية الحرب حرب عقيدة، فانتصر صاحب العقيدة حتى وإن قتل. الشاهد سأل له أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد مكانك وتكون سليما معافا في أهلك ومالك؟ بدل أو عايز يسمع كلمة وخلاص، كلمة وخلاص. فقال له خبيب: لا يريد أن يقر أعينهم ولو بلفظة. قال: والله لا أحب أن أكون سليما معافا في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة يشاكها. القضية مش قضية بدن، لا، ده لو شوكة، لو شوكة في قدم النبي لا أنا أموت ولا تصيبه الشوكة. أنا أريد أن أسألك، خبيب بن عدي كان يدعي أم صادق؟ هو ده الفرق، هي دي القضية. القضية أن إيمانهم لم يكن كلام، المحبة مش كلام، المحبة واقع وسلوك، اتباع حقيقة تراها على الأرض. هو ده خبيب، هذا هو الفارق بين خبيب وبين بعضنا. بدليل أنه رضي أن يقتل فصلبوه وقتلوه. الشاهد بقى قبل أن يقتلوه قال خبيب، نظر إليهم وقال: اللهم أحصهم عددا وأثنهم بددا ولا تغادر اللهم منهم أحدا. معاوية بن أبي سفيان قال: وكنت جار أبي يومها، كنت مع أبويا، فإذا بأبي سفيان يلقيني ويلقي نفسه على الأرض خشية دعوة خبيب. سبحان الله، هو كان الجاهلي يعتقد أن المرأة إذا دعي عليه فانبطح أرضا لم تصبه الدعوة. يعني واحد بيدعى عليك ارمي نفسك على الأرض ما تجيش فيك، أهو دماغه كده. لكن المعنى النفسي بقى، التحليل النفسي للقصة، إن خبيب بن عدي هو الوحيد وهو الذي يصلب وهو اللي بيعاقب وهو اللي بيضرب، وجموع الكافرين من حوله. الله، من الذي يخاف من من؟ الله أكبر، ده أبو سفيان هو اللي خايف من خبيب. يا أخي، قوة الحق قوة لو علمها أهلها لاستمسكوا بها. الحق له قوة، قوة، قوة شديدة في نفس المحق، لكن لو فهم الناس معنى حقهم. مش النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: غلبت، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ما دي قوة، نصرت بالرعب. يا أخي، من تخاف والله ربك، مالك الملك ومالك الملوك. هي دي القضية. إن أيقنتها استرحت واطمأننت وهدأ بالك، كما قالها النبي في الغار في صحيح البخاري من حديث أنس: لو نظر أحدهم، أبو بكر نفسه، أبو بكر نفسه بيقول له: لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، قال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. منتهى السكينة والهدوء. أخي الحبيب، إنني أريد أن أسأل نفسي وأسألك هذا السؤال المهم: هل خبيب كان موقفه هذا طفرة في حياته، أم أنه كان يقيم سنة النبي فأقامته في موضع الفتنة؟ كان إيه؟ جاوب. إيه يا عم؟ كان يقيم السنة طبعا. طب اشرب شوط ماء عشان إنني لا أسألك هل كان خبيب محب متبع؟ فهذا السؤال لا محل له، إنما لماذا استطاع أن يثبت؟ لأنه كان محب متبع بحق، بالمعنى، بالواقع، بالفعل. والسؤال لي أنا، هل أنا أسير؟ السؤال ده المهم بقى، هل أنا بهدوء كده أسير على سنة النبي حقا، أم أنا ماشي على سطر وبسيب سطر؟ بجد هل أسرع أم أتلكأ؟ واخد الأمر بجد؟ إنه لقول فصل وما هو بالهد، أم كما يتفق؟ هل أسير على السنة أم بعيد؟ هل أنا غريب أم لا؟ صادق أم لا؟ محب أم لا؟ خبيب أم لا؟ هذه الأسئلة التي يجب أن يسألها الإنسان لنفسه. علامات المحبة، إقامة الفرائض على وقتها لعلامة المحبة، إقامة السنة، البيت المسلم، القرآن في حياتك، الدعوة إلى الله في حياتك، هم الدين في حياتك، الحلال والحرام في حياتك، هذه محددات، مقاييس لكونك محب متبع بحق أم بالكلام. كل واحد منا يعرض نفسه على خبيب حيث قال: والله لا أحب أن أكون سليما معافا في أهلي ومالي ورسول الله تصيبه شوكة يشاكها، مات على أثرها شهيدا وأبلغ الله رسوله عنه. العجيب في القصة إن أنا قلت لك في بداية القصة وما أثروا مين؟ خبيب بن عدي، ومعه من؟ زيد بن الدثنة. زيد بن الدثنة أعدموه برضو زي خبيب بن عدي، قتلوه، لكن في مكان آخر. أبو سفيان نفس الرجل، نفس الرجل أبو سفيان بن حرب، طبعا رضي الله عنه بعد ذلك، أبو سفيان أسلم بعد الفتح. فقال له يا زيد، نفس السؤال، زيد لا سمع خبيب ولا خبيب سمع زيد، في مكان ولا في مكان. قال له: يا زيد، أتحب أن تكون سليما معافا في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ فقال: والله ما أحب أن أكون سليما معافا في أهلي ومالي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة يشاكها. غريبة نفسية الصحابة، دي دليل على قوة التربية التي أثرت في كل واحد منهم، فصاروا كلهم كتلة واحدة، كتلة صلبة، صعب انك تكسرها، صعب انك تنتزع منها احد، كتلة عصية على ان تغلب او تفتت او تهزم، انها كتلة الايمان التي تتكون في النفس اذا استقامت وأزعنت لشرع ربها. بقي أن أقول إن القصة دي وقعت سنة 3 هجرية، عمر خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة مش أكثر من 3-4 سنين في الإسلام. الحب قيمة مش كمية، الحب مش بالخبرة مش بالسن، الحب قيمة تقع في قلب الإنسان فتغيره وتبدلوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، الماحة سريعة جالت في خاطري وأنا أسير في الشوارع هذه الأيام، سأقولها بسرعة. بوب النووي في رياض الصالحين بابا أسماه باب النهي عن سؤال الإمارة، باب النهي عن سؤال الإمارة، وأورد فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه من حديث عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن يا ابن ثمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها من غيري فإنك إن سألتها وقلت إليها، وإن طلبتك أعنت عليها. وفي رواية: يا عبد الرحمن يا ابن ثمرة، لا تسأل الإمارة، ما تسألهاش، ما تطلبهاش، ما تجريش وراها، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها وقد سألتها وكلت إليها. يا أحبائي، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى الولاية فتنة عظيمة وقع فيها لا غنيمة عظمى يحرص عليها وتطلب ويحشد لها. يا أحبائي، إننا إن رأينا لهثا وسعارا وسعيا حثيثا نحو ولاية أو كرسي أو منصب، فإن ذلك بالضرورة يسير عكس ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تماما عكس ما قاله. إن الرياسة، إن الولاية فتنة يفر منها لا غنيمة يحرص عليها ويحشد لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نقنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اسقنا بيد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم، ارحمكم الله.